شاخصا خبرها منصوب بها وعلامة نصب الفتحة ظاهرة في آخر. ليس أبوك عمرا، ليس أبوك عمرا، ليس فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. أبو اسمها مرفوعا بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أبو اسمها مرفوعا بها وعلامة رفعه واو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. عمرا خبر ليس منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. واضح؟ طيب الآن فهمنا. كان وأخواتها تبلغ 13 أداة أو 14، 13. هذه الأدوات منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بلا شرط. الذي يعمل بشرط ظل، فات، أضحى، أصبح، ظل، فتئ، برح، انفك، زال، دام. ستة. أي نعم ستة. ظل يشترط فيها أن تكون بمعنى صار. فتئ، برح، انفك، زال. يتقدمان يعني فتنة فيه أو شبه. دام أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية. طيب نأخذ الآن أمثلة بالترتيب. نبدأ. كان المسجل سليما. نعم لا يرفع. نعم اسمها مرفوع بها. نعم سليم سليما ما صح سليم. تمام. طيب تمام تأخذ الله جرد. طيب ما زال المطر نازلا. ما زال لا ما نافي ما نافي اين زال زال لا فين المطر ناقص نعم يرفع المبتدا وينصب الخبر. المطر المطر اسم زال اسم زال مرفوع مرفوع مرفوع بها مرفوع بها وعلامة رفعه نازلا نازلا خبرا خبرا منصوب بها منصوب بها اي وعلامة نصبه علامة نصبه تمام فتح ظهر على اخر. يلا يا خالد. ولا يزالون مختلفين. نعم الواو بحسب ما قلنا. لا لا نافية. نعم ناقص يرفع المبتدا وعند مرفوع وعند رفعه ثبوت والواو اسمه احسنت. مختلفين خبرهم مرفوع هي تربع خبرهم مختلفين خبر منصوب بها الياء نعم وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه كان شيء لأنه إيش عجيب يا جماعة جم مذكر سالم لأنه جم مذكر سالم عن التنويف الاسم المفرد لم نبرح عليه عاكفين لن أدته نفي خطأ عظيم فاجع لن أدته نفي اي حرف نفي نعم وإيش ونصب وجزم ونصب وجزم جماعة بين الضدين سبحان الله ونصب وقلع أن أدته نفي ونصب وقلع ما هم صحيح هي الآن تبدأ الثلاثة بثلاثة تسعة تجي من تسعة أشكال الله يهديك ما بتنا في نبي هذه من النواصب لأن حرف نفي ونصب بقى واحد لا ما تقدر هذه كلام اللي لا تقدر تقول واستقبال طيب لأن حرف نفي ونصب واستقبال لا نبرح الماضي المقصود بفعل تأمل يا أخي نبرح فعل الماضي فعل مضارع ها ولا يمكن لن تدخل على الماضي أبدا استمع لها ما يمكن تقول لن ضرب ها نبرح فعل المضارع مقصود حكم الله لا إله إلا الله أنت كيف تولى ثب نصب كيف تقول مرفوع المضارع منصوب نعم منصوب بلن منصوب بلن طيب وهو ناقص رفع الناقص ايش يعمل يرفع الاسم وينصب الخبر تمام عليه اين اسمها نبرح اسمها انا ظنيت انك لو ود ان نسيبها من الرضاق ما تعرف النحو ها؟ ما رجع بوصل نصب ها؟ بوصل نصب ما رجع ترين أين اسم نبرح؟ انتين من نصب الحمد لله خلصنا لا نبي اسم نبرح اسمها عليه شو؟ ها؟ عليه حبيب جام وزور ما يمكن يصير اسم أبدا يقول في الأخ المستر لن نبرح أي نحن مستتر وجوبا تقديره طيب عليه عاكفين خبر لن حين الأخبار أنت قلت قبل قليل نبرح فعل مضارع ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر خبر نبرح منصوب نعم منصوب بالياء بفتح منصوب بها وعلامة نصبه حاكفين فتح ظهر على ها متأكد نعم هذا جمع مذكر سالم وجمع مذكر سالم منصب بإيش طيب إذا عاكف الخبر نبرح منصوب بها وعن نصبه الياء نيابة عن إيش الفتح لأنه جمع مذكر سالم إيه؟ عوض عن نون أحسنت طيب إن وأخواتها نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن للتوكيد

وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. واضح؟ أظنها أيضا الحمد لله سهلة، هي أسهل من كان وأخواتها وأخواتها، لأنها أقل وليس فيها شروط، سهلة. فبناء على ذلك ممكن أن نأخذ الآن إعرابا فنبدأ بالسطر الثالث. نعم نعم. بعد يعني موقع الفعل المجرور ممكن ان يقول فكذا وقعت بعد الفعل المجرور. ممكن هي حتى الذي قلنا الان ما هو على سبيل الحصر، ما هي على سبيل الحصر، قد ترتح بغير هذا، لكن هذا هو كثير. اذا وقعت بعد الفعل دائما نعم ما استطيع، اما اذا نقول اذا وقعت فاعلا مفعولا به او مجرورا قد تقع بعد فعل مجرورة، ربما تقع. ما إذا إحنا أعطينا قاعدة لابد أن تكون مضطردة. طيب من وقفنا عليه؟ من أوله، سطر ثالث من أوله. من يلا أعرف. إن الله غفور رحيم. جديد. طيب ما في مال. حاول. إن أداة نصب، أداة توكيد، تنصب الخبر، تنصب المبتدا، الخبر. طيب إن الله غفور رحيم، الاسم الكريم الله، اسم الكريم الله فاعل، لا ما هو فاعل، كمل عنه. اسم إيش؟ نعم خطأ نعم منصوب، منصوب بإيش؟ غفور رحيم منصوب بإن. طيب اسم وعلامته نصبه فتح الضاد في آخره. نعم غفور خبر إن مرفوع وعلامة رفع يبقى مضارع في آخره. مرفوع بإيش؟ مرفوع بإن. طيب خبر إن مرفوع بها وعلامة رفعه ورحيم، خبر ثاني نعم مرفوع على المترافي ضمن ظهر في آخره. يلا يا أحمد. نعم يلا يا أحمد، أو أنت أخذ. طيب بعدك أخذت. طيب كأن المطر لؤلؤ، كأن المطر لؤلؤ، نعم نعم المطر اسمه منصوب بها وعلامته بها رفع الظهر لؤلؤ، خبرها مرفوع بها لؤلؤ، خبرها مرفوع بها وعلامته ضم الظهر على نعم. يلا قال الله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب، أن الله شديد العقاب. أن حرف توكيد نعم ينصب المبتدا ويرفع الخبر نعم. أن الله نعم لفظ الجلالة الله منصوب اسمها منصوب بإن وعلامة نصبه منصوب بها منصوب بها وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره نعم. إن الله شديد العقاب، شديد خبر إن مرفوع وعلامة رفعه مرفوع بها، قل هكذا نعم مرفوع بها وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. طيب وأن الله غفور رحيم، خبر ثاني الواو حرف عطف نعم الآية وأن الله غفور رحيم، وأن الله أن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، أن الله غفور رحيم غفور الله، أن الله لفظ الجلالة اسمها منصوب الله اسمها منصوب وعلى التصبيه منصوب بها اسمها منصوب بها وعلى التصبيه الفتحه الظاهره على اخره. نعم. الله غفور غفور خبرها منصوب خبرها مرفوع بها وعلى التصبيه الضم الظاهر على اخره. نعم. رحيم خبر ثاني. نعم. مرفوع وعلى مرفعه الضم مرفوع بها وعلى مرفعه الضم الظاهر على احسنت. طيب متى تفتح همزه ان تفتح ثلاث مواضع من جهه معنى الفاعل موضع الفاعل او المفعول او الجر مجرور. طيب الفاعل او المفعول او الجر مجرور. طيب مثالها حلت محل الفاعل المفعول ان زيد قائل. نعم نحن مع الفعل علم محمد أن زيد أن زيدا قائم. هي هي نفس المثال بس حطيت محمد بدل ضمير. هو اللي علم شيء. لا إيه هو اللي علم لكن أنا ما سدت مسد الفعل. يعجبني أنك فاهم. يعجبني أنك فاهم أن يعجبني فهم. طيب محل المفعول يا خالد. المفعول نعم علمته أنك قائم. علمته أنك قائم يعني علمت قيامة. صح. الجار المجرور ها قال عبد الله بن رواحة شهدت بأن وعد الله حق. نعم شهدت بأن وعد الله حق. طيب أحسنت. الإعراب على من؟ ليت المطر نازل. نصب إيش؟ نعم وارفع الخبر. نعم اسم ليت. نعم مرفوع بها وعلى مرفوع من تقولها تنصب الاسم منصوب بليت وعلى فتح الظاهر على نازل. نازل خبرها مرفوع بها وعلى فتح الظاهر. طيب بعده أمس الجو باردا. أمس يعني ماضي ناقص. نعم. أخوات كامل. ها؟ من أخوات كامل. نعم. والجو ينزل. وش يعمل؟ وش يعمل؟ يرفع المبتدأ وينصب الخبر. نعم. الجو اسمها. نعم. مرفوع بها ولم ترفع ضم الظاهر على. وباردا خبرها منصوب بها ولم تنصب بها. فتح الظاهر على صح. لو قال أمس الجو باردا ها لماذا؟ لأن اسمها يكون مرفوع وهذا نصبه. طيب أمس الجو بارد من أي وجه؟ لأنه قلب الاسم خطأ. الاسم هو الذي يكون يعني خطأ في نصب الاسم وهو مرفوع. نعم. وخطأ فيه رفع الخبر ومنصوب. وهو منصوب. تمام خلاص باقي. طيب نبدأ ناخذ عندك. يقول لعل الجوع أصابني. لعل الجوع يصيبني. أحسن يصيبني. لعل الجوع يصيبني. لعل ترجم أنه يصيبك بالجوع. حرف توقع. نعم أصبح شامل. نعم الجوع اسمها منصوب صح وأنا متنصبه فتح الظاهر. طيب يعجبني يصيبني. يصيبني هنا انت تفر من الجوع. نعم يصيب فاعل مضارع. نعم المرفوع بالضم. نعم. النون. نعم. الوقاية. صح. الياء. ضمير. ضمير. محلي. إيش هو؟ ضمير منفصل ولا؟ ضمير منفصل. متصل. منصوب. منصوب بسين إن. لا. ولا عندنا عند. منصوب بفعل. لا. منصوب بياء. الياء سكون في قلب الاسم. ليش؟ هل اسمه قلب؟ ليش؟ لأي شيء شعان فيه ليصيب. نعم. ضمير متصل بها السكون في محل نصب ليصيب. نريد خبر لعل جملة. اي نعم. جملة من ذلك الفعل في محل رفع خبر لعل. طيب هنا الخبر جملة ولا مفرد؟ خبر جملة. تمام. لعلي أبلغ الأسباب. لعل. نعم. حرف. نعم. ناصر. ناصر الاسم والفعل. تمام. الياء. الياء فصل. مبني على السكون. نعم. في محل نصب اسم معلم. تمام. أبلغ. نعم. مرفوع. نعم. مرفوع على مرفوع على. نعم. الأسباب. أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوب التقدير هو أنا. طيب الأسباب. الأسباب. مرعوب به موصول. نعم. وعلامة نصبه فتح الله على أمين. طيب. والجمع المجال الباعل في محل غضاء خبر. الجملة التي أردتها في محافظة خضار والعلم. توافقونها؟ نعم. طيب ما فرق بين لعل وليت يا إبراهيم؟ ليت للتمني. نعم. ولعل تكون التوقع والترجي. تكون التوقع والترجي. هل هي لعل؟ نعم. ما فرق بين الترجي والتمني؟ التمني الذي لا يمكن حصوله. أو صعب حصوله. طيب. الترجي. نعم. قد يحصل. وقد. وقد. وأيهما أقرب؟ طبعا حصول. نعم. طيب. يجوز الفائدة أن نريد يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ. يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ في هذه وفي هذه، فتقول كان قائما زيد، كان قائما زيد. صح. وأصله كان زيد قائم. يجوز أن تقدم، فلو قال لك قائل كان قائما زيد لا تقول غلط، لأنه بناء على القاعدة اللي مرت علينا إن الاسم مرفوع والخبر منصوب، فإذا قال كان قائما زيد قد يقول الإنسان اللي ما أدري أنه يجوز تقديم الخبر قد يقول هذا خطأ.